يحفظ مع الألف إذا كانت طرفا بدلا من الياء أو صائرة إلى الياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو سكون. فالأول كألف رنا ومرها، والثاني كألف ملها، فإنها تصير ياء في التثنية له بل هيان. واخترج بقوله دون مزيد أو سكون. طيب آمن آمن يا رب يلا خلاص يا رب القرآن القرآن القرآن لا لا لا ما تعرف إلا إلا إلا إلا تقليد بس نبي تطبيق مو تقليد آمن من القرآن آمن من هذا رمى أنا تقرأ رامي رامي زي كأنه والله أعلم هذه من باب تحسين اللفظ أو أنها لغة من اللغات، نفير عن عندنا لهجات وهنا في المدينة في نجد لهجات تميل إلى الإمالة تميل إلى الإمالة في بعض البلدان، فكأنها لغة لقوم وتحسين لللفظ عند قوم آخرين. تمام. طيب نقول معلق الألف المبدلة من ياء في طرف رمى في ألف مبدلة من ياء، وش الدليل؟ الدليل أنك لو أضفت لو وصلت بها فاعل فاعل انقلبت ياء فتقول رميت. طيب وغدا حيوانية ما تميلها، لأن يقول المبدلة من ياء في طرف أمل كذا الواقع منه يا خلف الذي تحرفه الياء وليس طرفا فإنه أيضا يمات، لكن دون مزيد أو شذوذ كما سنبه. مثلا مرنا تقول فيها مرنيا تبدلها ياء قل لا، فما كان يصح أن تبدلها ياء صح أن تبدع الألف حتى تكون قريبة من الياء. ولهذا بعضهم استفسر العمالة بالإرجاع مو بالإنحاء بالإرجاع، وفي الألف رمى شواق نعم تقول انتبه شوي رمي نعم فهي إرجاع في الواقع نعم. قفي قفي لا تصير له قفي أو في لغة شاذة كقول هذين في قفا إذا أريد إلى ياء المتكلم قفي قفي وأجار بقوله قفي وأشار بقوله ولما تبين التأنيث منها عدم إلى أن الألف التي ولد فيها سبب الإمالة رمان، وإن وليتها هاء التأنيث ففتاة. أملها يا سامي أمل فتاة فتاة ممكن فتاة نعم ولا خالد إذا ذكر حوالات فهو مفلس. طيب عندي فائدة مفيدة في الحاشية حكم الإمالة في الجواز. الحمد لله إنه ما في شيء واجب الإمالة ما فيها شيء واجب، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز تركها جائز، والأسباب التي تذكرها الناظم الشارح أسباب لجواز لا للوجوب. والإمالة لغة تميم ومن جاوره نعم يعني غالب النجد يميلون، والحجازيون لا يميلون إلا قليلا. الآن هذا بينا أنها يعني لا تفتر يعني ما هي بالله هذا ما فيه وجوب الحمد لله. نعم ها كيف؟ طيب. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى إنكم كماض الخبر يؤول إن يؤول إن يؤول نحو هكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى إنكم كماض الخبر ودن كماض حق ودين. وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى إنكم إلى إنكم كماضي حق كماضي خف كماضي خف ودن. نعم الآن أنزل بدل عين الفعل إذا كان يقول إلى فئة خاف عينه الألف تقول عند نسبتها إلى المتكلم إلى فئة فتقول خفت نام منك من فعل الأمر من دانا يدين عندما تضيف إلى الفاعل تقول دنت فعين الفعل يقول بدل عين الفعل أيضا تمام. نعم. أي كما تمام بأي كل مقابل كما سبق ومول الألف الواسعة بدلا من عين فعل يصير عنده يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وجه سرف. ما مشكور عندك؟ نعم. يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وجه سرف بكسر الفاء سواء كانت العين واوا خاف او ياء خداع وخدانا ويجوز بما لكها كقوله جئت وجئت ودعت فان كان الفعل يصير عند اسناده الى التاء على وجه كنت بضم التاء امتنعت الاماله نحو قال وجال فلا تهمها كقولك قلت وجئت. هذا الحقيقة لماذا غالبا تكون بين الفتح والكسرة؟ فأما الضمة ما فيها إمالة. عندنا قال وباع وخاف شف قال ما نمر على فيها. ليش؟ لأنها عند إسنادها إلى تاء الفاعل تكون على وزن فلت وهذا فلت. هل يصح أن أقول لأنها واوية؟ لا. نعم لا، لأن خاف واوية، خاف واوية، الألف في خاف واو، بدليل مصدر خاف يخاف خوفا، لكنها لما كانت على يخاف أصله يخوف. وعند إثنان إلى الثاء نقول خفت مثل ما ينام نمت مع أنه واوية. فإذا نقول كما قال المؤلف إذا كان الألف في الأجوة عند إثنان الفعل إلى تاء الفاعل يكون على وزن كلت زادت الإمالة، وإن كان على وزن فلت لن تجد الإمالة. واضح قاضي؟ نعم. لا الألف الألف عندما تسند إلى إلى إلى إلى كما يكون ألف ما يكون ألف لكن ما في ألف في الجماعة شديد وشديد. نعم ها هذا بيان على وزن بيان لوزنه. نعم فلا تكون الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو كلام أو منفصلة بحرف النحو يسار أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدير كلبها. أعد ثلاثة. ثلاثة ثالث. نعم. فذاك ثاني الياء والفصل اعتفه بحرف او معها فجلبها اجل. فذاك ثمان الالف الواقعه بعد الياء مستقبله بها نحو بيان او منفصله بحرف نحو يسار او بحرفين احدهما هاء نحو اجل جلبها. فان لم يكن احدهما هاء انتمعت الجمال ببعد الالف عن الياء نحو بيننا. والله أعلم. بسيط. الألف الواقعة بعد الياء هما بيان نقول فيها بيان. نعم. وكذلك أيضا يسار. لا يسير ما يسار. هذا مرة نظم فيها الأرض. نعم. طيب. ما يسير طيب. كذلك إذا كان بينه وبين الحرفين لكن أحدهما هاء جيبها أبي أبي ما أعين منها كلام على جيبها. نعم قلنا طيب ماشي أنا أعينه. نعم. كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسر وفصل هاء فلا فصل يعد يعد وفي الهمات من يمينه لم يصل اي كذلك تمال الالف اذا وليتها كسره نحو عالم او وقعت بعد حرف يلي كسره نحو كتاب او بعد حرفين ولي كسره اولهما كاسر نحو كلاب او كلاهما متحرك ولكن احدهما هاء نحو يريد أن يضربها. وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو آذان بالهمات. يجوز ترجعها شوي علشان توافقها. كذلك إذا وقعت بعد حرف يلي كسرة ما قال وكذلك إذا وقعت الألف بعد كسرة ليش؟ لأنه يعني يمكن تقع الألف بعد كسرة يقع بعد كسرة صح تقع بعد حرف قبله كسرة يصح ولا لا؟ يمكن تقع بعد حرف قبله كسرة يمكن ولهذا قال أو وقع بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب تمام ولا ما تمام؟ تمام. نعم. وكذلك أيضا أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن مثل شملال وقعت الألف بعد حرفين أولهما بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن شملال حرفين قبلهما كسرة وأولهما ساكن. نعم. أو كلاهما متحرك لكن أحدهما هاء نحو أن يغربها هذه أيضا ثماء ولو كانت الآخر. وكلا ينال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو هذان درهمات الميم متحركة والراء اللي قبلها ساكن وفصل بينهما بالهاء فلا مانع. ولهذا قال درهما كمن منه لم يصر. نعم. وحرف الاستعلاء فصل مظهرا يكف ذهب الاول. قال رحمه الله تعالى وحرف الاستعلاء فصل مظهرا يكف مظهرا من كسر او ياء وكذا تكسرا فان كان ما يكف بعد مستقل او بعد حرف او بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينتصر وهي الفاء والصاد والضاد والضاء والضاء والعين والقاف وكل واحد مجموعة في قولك قصة قصة ضغط قصة نعم وكل واحد ترى قصة ضغط كلام ما له معنى إلا كان يقول قصة ضغطا مفعول قصة نعم لكن هذه بس يجينا أسهل للطالب لا يحسن فعل وأيضا هو ضاغطون نعم المهم على كل حال المقصود قصة ضاغط هذه خمسة قض هذه سبعة نعم وكل واحد منهما يمنع الإمامة إن كان سببها كثرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد ذلك متصلا بها كصاحب وحاصل أو مفصولا بحرف كنافق وناعق أو حرفا كمنافيس ومواتيق وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مقصورة وهي المذمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المقصورة على ما سيأتي إن شاء الله وأشار به كذا إلى حجنا إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمامة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا ذكر كسرة فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل ويمال نحو غلاف وغلاف أمين غلاف ثاني ما تفعل العدان انت هنا ما نبي نعطي نخليه نعم ها اين الإزار هذا فوق العقد من الناس هذا اللي بينه وبين الصوت هذا الصوت والإزار هنا نفس الشعر بس المتفرق نعم وميلاد وإسلام وخف مستعلم ما عندنا أسباب الإمالة السابقة يقول من حرف الاستعلاء يخف مرهرا إن كان ما يخف بعد المتصل أو بعد حرف أو بحرفين متصل وعندنا موجودة نعم وخف مستعلم ورائع كف وقف مستعلم ورائع ينصفه لتجدها تغارما لا يكفو تغارما انت تكرار وقف مستعلم وراء ينصفه لتجدها تغارما لا يكفو وعي أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتها المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار وهمل منه جواز إدارة نحو حمالك لأنه إذا كانت الألف حمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لفرق الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لفرقها أو لا وأحرى حمالك نقول فيه كيف نقول خالد؟ نقع على أبصار نعم صح بين الألف والياء ولا تمن لسبب لم يتصل والصف قد يوجبه ما ينفصل قد يوجبه ما ينفصل إذا فضل سبب الدلالة لم يؤثر بخلاف سبب الملح فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاطئ بخلاف أتى أحمد. وقد أمالوا لثلاث بالبلاء زلع سواه كعماد وتلا. قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة وإمالة الألف الثانية من نحو عمادا عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك. ولكن ما لم ينل تمكنا دون سماء غيرها وغيرنا. يا فتحة سلام الإمالة كيف؟ لا هي إمالة واحدة. أنا عندي الخالي حسب الإمالة لمناسبة ألف قبل إمالة الألف هذه ألف كلمة ما لها ما هي سبب إمالة بخلاف كذا فإن الألف ما الفعل فيها لا الإمالة. لا هذا أمان الاجتماع يعني سبب الإمالة التصريف مهم موجود فيها لكن هذه التناسب مع فلا عمادة وفلا. ولا كن ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعها إلا ها ولا فإنهما يمالان حية مطلقة. نقول يريد أن ترى عند الأمكان في الفرع الحال يعني معطوفة على عمادة الألف اللي قبله ممالة عمادة والثاني معطوفة عليه ولهذا كألف الثاني من نحو عمادة اللي هي بعد الدال لمناسبة الألف الممالة قبلها وهي التي بعد الميم وكإمالة ألف تلا كذلك. تلا هذا فعل فعل وظاهر كلامهم أن الألف مهم ممالة حسب القواعد ممالة المناسبة حيث عطفت على ألف الممالة سابقة. نعم ما أعرف هذه كلها أنا ما أعطيت لها بعد لأن حلف مهم عليها. نعم والشاعر قل قل أن أبصرت عيناك يا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. نعم خل نقرأ إن شاء الله ما بقى الله يتيم. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ولا فإنهما يمالان قياسا مضطردا نحو يريد أن يضربها ومر بها والفتح قد يفك راء في ظرف أن طيب ما هي الأسماء المتمكنة؟ هي الأسماء المعربة فكل الأسماء المبنية ما اسمها إلا اسمين فقط وهما هاء وناء. هاء اللي هي ضمير مؤنث وناء اللي هي ضمير المتكلم ومعظم نفسه والذي معه غيره. والفتح قبل فتح راع في طرف ان في الايسر من فكت الكلى كذا الذي تليه هالتأنيث في وقت إذا ما كان غير ألف أي كمال الفتحة قبل الراء المذكورة وصلا ووقتا نحو بشرر والأيسر من وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث من نحو قيدة ونعمة. هذا الإمال هي بالألف شنو؟ الفتحة حركة من الحركة بحيث تكون الفتحة بين الفتحة والكسرة. طيب كيف نقول بشرار؟ ما أنا قارئ فتح ما فتح من الألف هذا الترقيق قال والفتح وقبل فتح الراء في طرف أمير هذا مثل فتح الشريف لأن هذا فتح قبل فتح الراء المتطرف كالأيسر من أم الفتحة السين أم الفتحة السين لأن قلوا الفتح قبل كسر راء في طرف يعني الفتح إذا وقع قبل راء مكسورة متطرفة فإنه مات الفتح كلا الذي يحتاج يدور عربي واحد عربي يجي من الذين يميلون ومحكمة السمينيون هم اللي يميلون المهم هذا مثل بشر يعني شرع وبشر معناه واحد إناثة فتحة إنانة الألف أن تجعلها بين ألف والف وإنانة الفتحة أن تجعلها بين فتحة والكسر فالآن دور عليهم دور شيء بين الفتحة أو بين الكسر دعني من القرآن هذا معنى الترقيع هل بشر هل بشر بشر بشر على كل حال هي إمالة كلها صعبة حتى إمالة الألف فيها صعوبة نعم أجد الحركة طيب القرآن بسم الله ما فيها فيها إمالة نعم شو نقول